المال جعل أكثر الناس وحوشا ضارية يأكل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا. والناظر في تسلسل مراتب الظلم والمظالم يجده طابعا أساسيا لعيش المسلمين. فأمريكا والدول الاستعمارية تظلم بلاد المسلمين حكامنا. 4. القهر والذل ومحكومين وتخضعهم لجبروتها. والحكام الفراعنة يظلمون من تحتهم من أعوانهم وشعوبهم ويقهرونهم. وكبار الأعوان يظلمون صغارهم بحسب تفاوت قربهم وبعدهم من السلطان، وبحسب مناصبهم وصلاحيات طغيانهم. وهم بجملتهم يظلمون باقي الناس بحسب قدرتهم أيضا أغنياءهم وفقراءهم على حد سواء، ويبتزون أموالهم وينتهكون حرماتهم. وحتى داخل طبقات الشعب، فإنك تجد القوي يظلم الضعيف، والغني يظلم الفقير، وهكذا، حتى أن الظلم كاد أن يكون عرفا مقبولا، لا تكاد تجد عليه اعتراضا من أحد، وكأنه قدر مقدور لا طاقة ولا قبل لأحد بإزالته، حتى أصبحت المحاكم وهي ما تسمى بيوت العدالة، أصبحت دورا لأخذ الرشوة وأكل الحقوق. فأين ينتصف مظلوم من ظالم؟ شرط. 4. القهر والذل. وهكذا ألبس الناس ثياب الذل والانكسار، كل ضعيف تجاه من هو أقوى منه، وكل فقير تجاه من هو أغنى منه، وكل محكوم تجاه من بيده شيء من السلطان أكثر منه. وأصبحت الضغائن ومشاعر القهر تسيطر على معظم الناس تجاه حكامهم خاصة، وفيما بين أكثريتهم. 5. الخوف عامة، وأورث هذا الناس أمراضا اجتماعية مستعصية من الرياء والنفاق والتحاسد والتباغض. شرط. 5. الخوف. وأما لباس الخوف فهو سربال يتسربل به أكثر المسلمين منذ نعومة أظفارهم بسبب ما تقدم من العوارض. فالمسلمون حكاما ومحكومين يخافون من سيطرة وسلطان الأعداء وعدوانهم، والشعوب تخاف حكامها، وكل ضعيف يخاف من هو أقوى منه. ففي ظل الأنظمة البوليسية حيث تتعدد أجهزة الاستخبارات، ويتفنن الجلادون في صنوف التعذيب، وتنفق الحكومات قسطاً كبيراً من ميزانيتها في بناء السجون، يسيطر الرعب على كافة طبقات الناس، فالموظف يخاف المدير، والأستاذ يخاف المخبر من التلاميذ، والسائق يخاف شرطي المرور، والمواطن يخاف المخابرات، والمتظاهر يخاف القمع. وخطيب الجمعة يخاف الجاسوس بين المصلين، والكتاب يخافون الرقابة، وهكذا، إلى الحاكم العميل الذي يخاف من أمريكا، ويواليها خوفا وطمعا كي تبقي عليه، وتضمن توريث ملكه لأبنائه أو ذويه وأتباعه. 6. الجوع والأمراض. شرط. 6. الجوع والأمراض. وبسبب سرقة بيت مال المسلمين الأساسي، نفطهم وثرواتهم، وبسبب سوء توزيع ما تبقي ونهبه من قبل الكبراء. ألبس الناس لباس الجوع مع لباس الخوف. فالأكثرية الساحقة للمسلمين تعيش تحت خط الفقر، وتثبت هذا إحصائيات المنظمات المحلية والعالمية ذات العلاقة بهذا الشأن. كما أن كثيراً من بلاد المسلمين مثل بلاد القرن الأفريقي وبنغلاديش وسواها تجتاحها المجاعات والأمراض والكوارث التي تحصد مئات آلاف البشر كل سنة. ومعظم بلاد المسلمين نتيجة اختلال موارد الثروة تعيش حياة متدنية على مستوى الخدمات الصحية، مما نشر الأمراض المزمنة والأوبئة وجعل إمكانيات الحكومة دون مستوى التصدي لها، كما جعل تكاليف العلاج بعيدة عن متناول معظم العائلات الفقيرة. وقد أودى الفقر بكثير من الشباب والرجال إلى الرحيل عن بلادهم طلبا لموارد الرزق، حتى صارت كثير من بلاد المسلمين. 7. القتل الجماعي كالباكستان ودول شمال إفريقيا وتركيا وسواها، بل معظم بلاد المسلمين مصدراً لتصدير العمالة الرخيصة المهاجرة إلى كافة أنحاء العالم ليضيع الرجال شبابهم بعيداً عن أسرهم ونسائهم وأطفالهم من أجل كفاف العيش. أما عن الجهل فحدث ولا حرج، ويكفي على سبيل المثال أن نعلم أن الإحصائيات تشير إلى وجود 65 مليون أمي في العالم العربي فقط، علماً أن تعداد السكان فيه يناهز 300 مليون نسمة. سبعة، القتل الجماعي. تتعرض كثير من بلاد المسلمين اليوم لحملات للإبادة الجماعية من قبل المستعمر الغربي في ظل النظام العالمي الجديد. وتكاد لا تخلو نشرة أخبار يومياً من خبر أو أكثر عن تلك المجازر. فخلال العقدين الأخيرين فقط، حصدت المجازر مئات آلاف المسلمين في البوسنة، والشيشان، وكوسوفو، وكشمير، والهند، والفلبين، وأفغانستان، والعراق، وفلسطين، ولبنان، والصومال، وأندونيسيا، ونيجيريا، وبورما، وإريتريا، وكردستان العراق، وغيرها. بل إن حملات القتل المنظم والتجويع نالت ملايين الأطفال كما في العراق، حيث لم تكتف أمريكا بقتل أكثر من 300 ألف مدني وعسكر في حرب الخليج الثانية، عاصفة الصحراء. فقتلت عبر 10 سنوات من الحصار أكثر من 1.5 مليون طفل من سوء التغذية وانعدام الدواء. وملف المجازر الجماعية وعمليات الإبادة العرقية والتصفية الجسدية الحاصلة للمسلمين اليوم تحتاج إلى مجلدات قائمة بذاتها ومؤرخين متفرغين يتابعون تفصيلها وإحصائيتها. هذا ناهيك عن عمليات القتل والإبادة عبر أنظمة وبرامج تحديد النسل، والأدوية المعقمة والفاسدة والناشرة للأمراض، التي يرسل بها الغرب عبر شحنات الأغذية والمساعدات التي تدخل بلاد المسلمين المنكوبة تحت عناوين المساعدات الغذائية. ناهيك عن عمليات التصفية والمجازر التي تقوم بها الحكومات وأنظمتها الطاغوتية لشعوبها، وخاصة للشباب المسلم في حال شعورها بأي خطر. وقوائم جرائمهم طويلة، فقد قتل صدام خلال حكمه في العراق أكثر من 1 مليون إنسان، وقتل الملك حسين في الأردن في أيلول الأسود 1970 ميلادي 20 ألف فلسطيني، وقتل حافظ أسد مطلع الثمانينات أكثر من 40,000 من الشعب السوري. 8. التهجير الجماعي. وفي تل الزعتر في بيروت، لبنان، نحو 60,000 من الفلسطينيين، وفي طرابلس كذلك أكثر من 20,000 لبناني، كما حصد النظام الجزائري بعد الانقلاب باء العسكري 1991 ميلادية وإلى اليوم أكثر من 105,000 إنسان. وهلم جرا. 8. التهجير الجماعي. كذلك وفي كل مناطق الحروب والكوارث، وفي مناطق المجازر أنفت الذكر، نجد أن كثيرا ممن سلموا من القتل، خرجوا في أفواج هجرة جماعية فارين من عمليات الموت الزاحف. كما حصل في البوسنة والشيشان وأفغانستان والصومال وإرتريا وفلسطين وكشمير وكوسوفو. ويكفي أن تطلع على إحصائيات المنظمات الدولية لرعاية اللاجئين، لتكتشف أن عشرات الملايين من المسلمين يعيشون مهجرين عن بلادهم في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات حقوق الحيوان فضلاً عن حقوق الإنسان. 9. انتهاك الأعراض. 9. انتهاك الأعراض. وفي كل تلك المناطق المنكوبة بالحروب وعدوان الدول والعصابات الصليبية والهندوسية والملحدة وغيرها من أنواع الكافرين، لم تسلم أعراض المسلمين من أبشع عمليات الانتهاك والاعتداء من قبل الكفرة، بل بلغت مدى مرعبا في بعض مناطق البلاء كما حصل في البوسنة، حيث سجلت منظمات حقوق الإنسان أكثر من 500 حالة اغتصاب للمسلمات هناك، فضلا عما ترصده الأخبار هنا وهناك من هذه الجرائم. هذا من قبل الأعداء الخارجيين، فضلا عما تقوم به أجهزة الحكومات البوليسية الفاجرة ورجال استخباراتها في بلاد المسلمين من العدوان على أعراضهم في سجونها بلا حسيب ولا رقيب. هذا عن الانتهاك الإجباري للأعراض، ناهيك عما فشى في المسلمين من انتهاك طوع للأعراض بفضل سياسات الحكومات وأجهزة إعلامها الداعرة في نشر الرذيلة والفساد وسوء الأخلاق، حتى انتشر الزنا في المسلمين انتشار الوباء. شرطة. 10. القلق والضياع النفسي. 10. القلق والضياع النفسي. وهو النتيجة الطبيعية لكل ما سبق، فإن أمة تعيش بعيدة عن دين ربها، غريبة عن معتقداتها، محكومة بشرائع أعدائها، قد هجرت دينها ولم تنسجم في دين أعدائها، فبقيت مغربة لا هي تعيش الإسلام، ولا هي تذوب في دين غيره. يعيش أفرادها انعكاسات كل ما قدمنا من ألوان البلاء. نقطة. من الفقر والجوع، والخوف والمرض والقهر والذل والظلم والفساد، وتسلط الفراعنة الحكام، وطغيان الأعداء وعدوانهم. بكل ما أورث ذلك من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والنفسية. نقطة. لا شك أن أمة كهذه سيعيش أفرادها التيه والضياع والقلق. فلا هي في دنيا مريحة، ولا هي تتسلح بدين يسعفها بالصبر والتوكل والقدرة على مقارعة الخطوب. وهذا ما أثبتته دراسات مطلعة وإحصائيات مقلقة من ازدياد معدلات الانتحار والطلاق والأمراض النفسية والاجتماعية وانتشار كثير من مظاهر الهستيريا وأعراض الاكتئاب. وبالخلاصة، وكما عبر القرآن عن ذلك بكل اختصار وصرامة، وصدق الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طه 126-124. وما أوجز العبرة فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: إن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. شرطة. 3. تسلط الأعداء وتحكمهم في كافة مناحي حياة المسلمين. 1. تحويل بلاد المسلمين إلى ميدان لنهب الثروات وسوق لتصريف منتجات الأعداء. 3. تسلط الأعداء وتحكمهم في كافة مناحي حياة المسلمين. تماما وحرفيا، وكواحدة من أمصع دلائل النبوة، حل بالأمة ما أخبر بحصوله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالعالم الإسلامي اليوم يعيش حالة من التسلط الكامل للأعداء على جميع مقدراتهم وسبل حياتهم بشكل فظيع ما مر في تاريخهم مثله. ويتجلى ذلك في مظاهر عدة من أهمها: 1. تحويل بلاد المسلمين إلى ميدان لنهب الثروات وسوق لتصريف منتجات الأعداء. أما نهب الثروات فقد مرت نبذة عنه، وخلاصة ذلك إشراف الاستعمار وعلى رأسه أمريكا وأوروبا الغربية على عمليات استخراج الثروات النفطية والمعدنية وغيرها من الموارد، ثم الإشراف على نقلها وتحديد أسعارها والتجارة بها والاستيلاء على أثمانها في بنوكهم الصليبية اليهودية. وفي مقابل ذلك يقوم الغرب المستعمر في بلادنا التي تضم نحو 5 سكان الأرض بتحويلها إلى سوق لتصريف منتجاته، بدءا من الأسلحة والآليات والكمبيوترات ومختلف منتجات التكنولوجيا، وانتهاء بالصناعات الاستهلاكية العادية من أنواع الأطعمة والملبوسات والمواد الاستهلاكية المصنعة. فالمسلمون يستوردون من الغرب حتى الملابس الداخلية والشباشب. نقطة. بل حتى الخبز والورق الناشف، وبالرغم من أن العدو المستعمر يفرض على الدول المستعمرة ومنها العالم الإسلامي أسعار ثرواتها المعدنية ومنتجاتها الزراعية والحيوانية، وهي عصب صناعاته وموارد غذائه، بل يفرض عليها قيمة عملاتها الشرائية، فإنه في الوقت ذاته يفرض أعلى الأسعار والرسوم على منتجاته المصدرة إلينا، بل وتبلغ المأساة مداها إذا علمنا أن الغرب ذاته وعلى رأسه أمريكا يقوم بعملية منع انتشار التصنيع الحديث والتكنولوجيا، بل وحتى التصنيع المتوسط في معظم بلاد العالم الإسلامي، كي نبقى سوقاً لتصريف منتجاته، بل إنهم يفرضون حتى السياسات الاقتصادية وبرامج التنمية وخطط الزراعة والإنتاج الحيواني، التي يتحكم بها بالتفصيل صندوق النقد الدولي، بحيث لا تصل بلادنا إلى الاكتفاء الذاتي من الأغذية الأساسية كالقمح والسكر والأرز وغيره. وهناك أمثلة كثيرة صارخة على هذا. فقد منع صندوق النقد الدولي السودان، مثلاً، من البدء بمشروع اكتفاء ذاتي بالقمح بعد وصول حكومة البشير إلى السلطة، ولما أصرت هددها بوقف المساعدات. وأغرتها أمريكا بإمدادها بالقمح لمدة 10 سنوات بقروض غير ربوية، وبكميات من المنح الغذائية على شكل هبات بدون مقابل. وكان الغرض واضح، وهو تحويل الأراضي الخصبة إلى أراضي بور لا تصلح للزراعة. وربط رغيف الخبز في السودان بالقرار الأمريكي. ويكفي أن نعلم أن مصر التي كانت في العهد الروماني تكفي الإمبراطورية الرومانية من القمح، تعيش اليوم على احتياط من القمح الأمريكي يكفي المصريين من الخبز لمدة 3 أشهر. وليس هنا محل سرد الإحصائيات والتقارير. فباختصار يمكن القول بأن الحالة الاقتصادية والغذائية والصحية للشعوب الإسلامية مرعب بسبب هذه السياسات. اثنان، تسخير اليد العاملة الإسلامية لخدمة صناعات الأعداء. فبسبب سياسات التجويع والحصار وحكومات الظلم، هجر من بلاد المسلمين ملايين العمال، ومئات الآلاف العلماء والمثقفين وحملة الشهادات إلى بلاد الغرب ولاسيما أوروبا وأمريكا، ليسدوا ثغرات ضخمة في البنية التحتية لمصانعهم بأبخس الأثمان. وفوق ذلك فإن الدول الرأسمالية الغربية جميعها ولاسيما الأوروبية قد أنشأت مصانعها المتخصصة في الصناعات البسيطة والمتوسطة في بلاد المسلمين، ولاسيما في مجالات الأغذية والملبوسات والمواد الاستهلاكية تحت مسمى الماركات العالمية الشهيرة التابعة لها، لتستفيد من رخص اليد العاملة في بلادنا دون أن تخل بالقاعدة الصارمة المفروضة من قبلهم بأن لا تكون تلك الصناعات من مستوى التكنولوجيا حتى لا تستفيد تلك البلاد من الخبرات الصناعية. بل إن نظام التسخير للعمالة شبه المجانية من قبل الغرب لليد العاملة في البلاد الإسلامية وبلدان العالم الثالث ولاسيما غير المسيحي، دخل المجال العسكري منذ الحرب العالمية الأولى والثانية. ويكفي أن نعلم أن وقود المعارك الضخمة التي دارت رحاها في شمال إفريقيا وغيرها من ساحات المواجهة بين دول الحلفاء ودول المحور، كمعركة العلمين وغيرها، كانت من الجنود المجندين من دول المستعمرات ومعظمها دول عربية وإسلامية. وأن نعلم أن فرنسا خسرت في فيتنام في معركة سقوط دان بيان فو، أكثر من 16,000 من القوات الخاصة، كان منهم الآلاف من الجزائريين والمغاربة وجنود المستعمرات الإفريقية وكثير منهم مسلمون. واليوم تشكل قوات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام في مختلف مناطق التوتر ولاسيما في البلاد الإسلامية من جنود ومرتزقة ومتطوعين من المسلمين، أو من قطعات عسكرية ساهمت بها حكومات نوابهم الطواغيت في بلادنا. وها هي أمريكا اليوم تقوم باستخدام جنود بعض بلادنا لغزو بلاد أخرى، ولما تفتحها، تشكل من أبنائها شرطة وعساكر، تجعلهم درعاً واقياً لعساكرها، وتستخدمهم في ذبح أبناء بلدهم المستعمر ذاته، كما يجري الآن في العراق. بل إن نظام الاستعباد والعمالة المسخرة لخدمتهم وصل إلى مجال الدعارة والترفيه في استيراد نساء المسلمين للترفيه عن جنود المستعمرين الغزاة لبلادنا كما حصل وذكرت بعض الصحف ووسائل الإعلام عن استخدام القوات الأمريكية والغربية في حرب الخليج الثانية لما يسمى بعاصفة الصحراء أو تحرير الكويت لمئات العاهرات من بعض الدول العربية استقدمن بالاتفاق مع حكومات. 3. سلب الإرادة لصالح العدو. تلك البلاد للترفيه عن القوات الأمريكية والغربية في استراحات معارك عاصفة الصحراء، وهم يحررون الكويت. فهذا النظام الاستعبادي الجديد هو اختراع جديد لإعادة نظام العبودية بأسلوب معاصر يتناسب مع العقلية العبقرية لحضارة ما يسمونه الجنس الأبيض الأوروبي الأمريكي. ؟ 3. سلب الإرادة لصالح العدو. في ظل أنظمة الفراعنة القائمة في بلاد المسلمين، فإن المواطن العادي مسلوب الإرادة. مقهور من قبل السلطة. وحتى رجال الفكر والثقافة والفعاليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فإنهم مسلوبي الإرادة لصالح أجهزة القمع السلطوية المتشعبة. ولا تنتهي هذه المصيبة هنا. فإن حكوماتنا ذاتها مسلوبة الإرادة لصالح إرادة العدو المستعمر، ولا سيما أمريكا وحلفائها الأوروبيين في ظل النظام العالمي الجديد. فلا عقود تجارية ولا نظام تسليح، ولا نظام تحول للسلطة، ولا انتخابات ديمقراطية أو انقلابات عسكرية إلا بإشراف السيد الخفي الظاهر، أمريكا وحلفائها. والأمثلة كذلك تحتاج لمجلدات متخصصة بالتاريخ السياسي للمنطقة العربية والإسلامية. ومن ذلك على سبيل النموذج، هلك حافظ أسد في سوريا سنة 2000 ميلادية، فحضرت أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية اليهودية وأشرفت على نقل السلطة، وراحت تتنقل بين القاهرة وعمان ودمشق وتل أبيب، ولم تغادر المنطقة إلا بعد أن صرحت في مؤتمر صحفي بكل وقاحة بأن أمريكا مرتاحة لعملية انتقال السلطة في سوريا. وذلك أن حافظ أسد كان قد رتب خلافته لولده الأكبر باسل ورتبت عقود النفط المستقبلية، كما وقعت اتفاقية التطبيع السرية مع إسرائيل وغير ذلك من المؤامرات باسمه، ولكن باسل اختطفه القدر وهلك في حادث تحطم سيارته فجأة، وتطلع عمه، رفعة الأسد، للاستيلاء على السلطة ودعمه بعض رؤوس النصيرية، وكذلك تطلع بعض ضباط السنة من حزب البعث الحاكم للسلطة. ولكن حافظ أسد وبترتيب مع أمريكا وحلفائها استدعى ولده الأصغر بشار الذي كان يدرس في بريطانيا، حيث جرى تعديل الدستور لتخفيض عمر الرئيس من 40 سنة إلى عمر بشار 36 سنة، وصوت البرلمان السوري في جلسة عاجلة استغرقت نصف ساعة فقط ليحصل الإجماع على ولاية بشار لما مات أبوه، بإشراف أولبرايت رغم أنف الأكثرية من الطائفة السنية المحكومة، والأقلية من الطائفة النصيرية الحاكمة على حد سواء. ومثل ذلك دون أن ندخل في التفاصيل الخارجة عن موضوع الكتاب، نذكر ما حصل من ولاية عهد الملك حسين رغم أنف الأسرة الهاشمية، حيث استبعد أخاه وولي عهده لأكثر من 40 عاماً، الأمير حسن، وعين ابنه، عبد الله، وعدل الدستور كذلك لإزالة شروط تقف في وجه تعيينه ملكاً، وتم كل ذلك خلال الدقائق الأخيرة من حياة الملك حسين. ومن ذلك قتل الملك فيصل في السعودية لما لم يلتزم في بعض مواقفه بما تعهد به أبوه من الولاء فوق سطح البارجة الأمريكية لروزفلت. ومن ذلك اغتيال الرئيس الباكستاني ضياء الحق والإشراف على تعيين القيادات المتوالية في باكستان وصولا إلى الانقلاب الأمريكي الذي جاء برويز مشرف ليشرف على الإطاحة بطالبان، ثم أشرفت أمريكا على إعادة نموذج أمريكي للديمقراطية في باكستان لمتابعة لعبة غزوها لباكستان ووسط آسيا والشرق الأوسط. وكما قلنا فالأمثلة كثيرة يضيق عنها المجال. ويكفي أن نعلم أن من المعلومات التي حصل عليها الطلاب الإيرانيون عندما احتلوا السفارة الأمريكية بعيد ثورة خميني سنة 1979 ميلادية أن المخابرات الأمريكية رحمه الله أي صلى الله عليه وسلم كانت تدفع أكثر من 150,000 مرتب شهر لعملاء في منطقة الشرق الأوسط تتراوح مراكزهم من رؤساء دول إلى وزراء وقيادات حزبية وسياسية حاكمة ومعارضة على حد سواء، وتتسلسل المراتب من العملاء لتصل إلى تجار وفنانين وكناسين في الشوارع. هذا من عالم السياسة، ومن الأمثلة من عالم الاقتصاد بعد السياسة، فقد أرادت الحكومة السعودية سحب مبالغ كبيرة من ودائعها لبعض مشاريعها الداخلية، فاعترضت الحكومة الأمريكية بحجة أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتمل ذلك، ولم يستطع فهد خلال زيارة قام بها لأمريكا أن يحصل على موافقة من ريغان، وعاد خائباً، في حين أن إدارة ريغان أرادت خفض عائدات إيران من النفط إبان حرب الخليج الأولى مع العراق، فطلب ريغان من فهد هاتفياً خفض سعر برميل النفط من $40 إلى $15 للبرميل. ومن أجل أن تحافظ السعودية على وارداتها، أو بالأحرى أن تحافظ البنوك الأمريكية اليهودية على مداخيلها من ودائع السعودية، فأمره بزيادة الإنتاج اليومي من 5 مليون إلى 10 مليون برميل. وهكذا خسرت السعودية 10.000.025 = $205 مليون. هذا عدا آلاف الملايين من الدولارات التي سببتها من الخسارة لكل الدول الإسلامية المصدرة للنفط، كلما أشرقت الشمس وغربت من أموال المسلمين الذين يموت الملايين منهم جوعاً، بل خسرت معها كل الدول المصدرة للنفط في العالم، ولم يكلف ذلك ريغان إلا هاتفاً فقط. وأما تدخل المؤسسات المالية الدولية في السياسات المالية والاقتصادية للدول العربية والإسلامية فأشهر من أن ننقل الأمثلة عليه. وقد وصل الأمر اليوم بفقدان الأمة الإسلامية لإرادتها، وسلب العدو لهذه الإرادة، أن يصل ذلك لمجال أخص خصوصيات الأمة، وهو مناهج التربية والتعليم التي تتدخل أمريكا والغرب اليوم فيها، وتملك القدرة على أن تحذف وتضيف فيها. ووصل الأمر حتى للخطب في المساجد، والحبل على الجرار. فالأمة الإسلامية مسلوبة الإرادة أمام حكامها، وحكامها لا إرادة لهم أمام أعدائها. شرط 4. الاحتلال العسكري المباشر وغير المباشر لكافة بلاد العالم الإسلامي. 4. الاحتلال العسكري المباشر وغير المباشر لكافة بلاد العالم الإسلامي. العالم الإسلامي اليوم محتل من قبل مختلف أنواع الكفار، من اليهود والصليبيين والهندوس والملحدين والوثنيين، إما مباشرة وإما بصورة غير مباشرة. فبقاع كثيرة ترزح تحت الاحتلال المباشر كالفلبين وأجزاء من أندونيسيا وبورما وأجزاء من الهند وكشمير وتركستان الشرقية والمقاطعات الإسلامية في روسيا والقفقاس والشيشان والبلقان والبوسنة وكوسوفو وفلسطين وأجزاء من بلاد الشام وبقع من المغرب الأقصى والعراق أخيرا وليس آخرا والسودان التي يبدو أنه قد حان دورها والإشارات بوضع سوريا ومصر وبقاع من جزيرة العرب على القائمة أيضا. وأما باقي بلاد العالم الإسلامي قاطبة، فهي تحت الاحتلال غير المباشر من قبل دول الغرب الصليبية بنيابة الحكام المرتدين، وباستحكام الاحتلال الاقتصادي للاحتكارات الرأسمالية الكبرى، وبانتشار القواعد العسكرية البرية والبحرية والجوية في جميع أجزائه، وبشبكة مكاتب الاستخبارات الأجنبية ولاسيما، رحمه الله أي صلى الله عليه وسلم، و افرضي الله عن أي التي انتشرت في جميع بلاد المسلمين بشكل علني أو بستار المنظمات والمؤسسات المتنوعة. 5. التبعية الثقافية والفكرية للعدو. بسبب مظاهر الاحتلال العسكري والاقتصادي والسياسي والأمني التي ربطت الأمة بعجلة العدو الصليبي اليهودي الكافر في كافة المجالات، جاء دور الاستعمار الفكري والثقافي والاجتماعي. نقطة. حيث تسن القوانين وتوضع المخططات وتعقد المعاهدات وتبرمج وسائل الإعلام والتربية والتعليم والثقافة لتغريب مجتمعاتنا وإعادة صياغتها وهيكلتها تبعاً لهوى المستعمر. فتارة باسم حقوق الإنسان، وتارة باسم تحرير المرأة، وتارة باسم التطبيع الثقافي، وتارة باسم التطوير الاجتماعي، وأخرى لتحديث المناهج التعليمية، ولبرامج إعادة صياغة المجتمعات. وهكذا، حتى طال تدخل العدو برامج تدريس الأطفال في المرحلة الابتدائية فما فوقها. حيث تتدخل الأمم المتحدة وبرامج اليونسكو، فضلاً عن سفارات الدول الغربية في تقرير ما يجوز وما لا يجوز في مواد الدراسة. بل بلغ تدخل الحكومات الطاغوتية بأوامر أسيادها في تحديد ما يقال وما لا يقال في خطب الجمعة حتى منعوا فيها ذكر اليهود والنصارى بالسوء، حتى في السعودية، بلاد التوحيد المزعومة. ناهيك عن ما يسمح بنشره وما لا يسمح في الصحف والمجلات وجميع أوجه النشاط الفكري والأدبي. وقد أجبر الغرب حكومات بلادنا على توقيع معاهدات على برامج اجتماعية تتنافى مع أسس ديننا وأعرافنا وتقاليدنا. ولم تعد أخبار حرب الأفكار التي أعلنها وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد بخفية على أحد. هذا ناهيك عما استفحل في مجتمعاتنا من حمى تقليد الغرب اختياراً في أساليب تفكيره وعيشه وطرق طعامه ولباسه، بل وحتى بناء حماماته ودور خلائه. شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة. والخلاصة باختصار، فإن هذا بعض من واقع المسلمين خلال العقود السبعة الأخيرة من القرن العشرين، والذي تدرج فيه البلاء منذ سقوط الخلافة وتجزئة بلاد المسلمين على شكل مستعمرات تحت الاحتلال الصليبي، ثم ما تلا ذلك من مرحلة ما سمي حكومات الاستقلال، إلى أن بلغ البلاء قمته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفرد أمريكا وحلفائها في أوروبا الناتو بإطلاق ما سمي النظام العالمي الجديد منذ مطلع التسعينات وإلى اليوم. وكان من المفروض أن يقف لكل هذه الانهيارات حملة الإسلام وحراسه من العلماء والدعاة وما سمي بجماعات الصحوة الإسلامية والحركات الجهادية. نقطة. ولكن وكما سنفصل في الفصول القادمة، فقد شهدت العقود الأربعة الأخيرة مخاضاً صعباً، كانت خلاصته أن معظم علماء الهيكل الديني المعروف لأهل السنة في كافة بلاد العالم الإسلامي قد توزع إما في متاهات النفاق للحكام والدخول في تبريرات عرجاء من أجل تسويغ خياناتهم للدين وعمالتهم للمستعمرين الجدد، وإما في جحور العجز والتسويغات المعتسفة من أجل تفادي دفع ضريبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقولة الحق عند سلاطين جائرين فسقة ظلمة كافرين. وأما ما سمي بالصحوة الإسلامية التي انطلقت بعيد سقوط الخلافة بقليل، فقد خرجت من مصادماتها مع حكومات بلادها مقلمة الأظافر مدجنة، تتقاسمها التشكيلات السياسية والحزبية المسماة إسلامية، لتجد لها أمكنة في منتصف الطريق مع الجاهلية، بعد أن انسلخت عن معظم مبادئها وشعاراتها وبرامجها وأفكار مؤسسيها الأوائل رحمهم الله. ليتحول شعارها من كونه الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، ليتحول وكأنه صار البرلمان غايتها والديمقراطية الغربية قدوتها والدستور العلماني دستورها وعليه قسمها والانتخابات سبيلها والفوز بالمقاعد في حكومات الكفر أسمى أمانها. وأما الصحوة العقدية لإعادة المسلمين إلى ما كان عليه السلف الصالح، فقد توزعت جهودها في جدليات الأبحاث والانشغال بمكافحة أنواع البدع ومكافحة القبور والأموات، وانتهت إلى الإرجاء وتقديس الملوك وأولياء الأمر ومكافحة منوئيهم، وأخذت بحظها من السعي للبرلمانات أيضاً. وأما الجماعات الإصلاحية والصوفية والتبليغية فقد ازدادت عبثية وبعدا عن واقع المسلمين. وأما التيار الجهادي المسلح وتنظيماته في بلاد عربية وإسلامية كثيرة فقد أبلت بلاء حسنا وقدمت وسعها منذ مطلع الستينات، وضحى أفرادها في أجواء قعود الصحوة وخذلانها وقعود عامة الأمة وضياعهم وتيههم، فانفرد العدو بها وسجل روادها ومجاهدوها أسمائهم في سجلات الشهداء والأسرى والمشردين في سبيل الله، ليكونوا شهود أخدود جديد على أمة مقهورة قاعدة مفككة. أمة نسي معظم شعوبها الله فأنساهم أنفسهم وأعقبهم نكد العيش، وحكومات كافرة بالله محكمة لشرائع أعدائه، وعلماء كانوا السبب الأساسي في تخدير هذه الأمة من بين منافق وعاجز. ودعاة لما سمي صحوة إسلامية، انتهى كثير منهم دعاة على أبواب جهنم. وهكذا انفردت حكومات الفراعنة بشراذم الجهاديين ذبحا وسجنا وتعذيبا وتشريدا وقهرا. وانهارت بؤر الجهاد واحدة تلو الأخرى، ولم ينصرم القرن العشرون إلا ومعظم المحاولات الجهادية مفككة مشتتة تتقاسم منها. بقي من روادها ثابتا على الطريق متاهات الهجرة والتشريد والغربة، يعيشون أكبر مطاردة لأهل الحق عرفها تاريخ البشرية. وانصرم القرن العشرون، وانصرمت الألف الثانية للميلاد، لنستقبل القرن الحادي والعشرين وألفيته الثالثة، ولتفتتحه أمريكا وحلفاؤها من أوروبا الناتو بمخططات جعلت من الإسلام والمسلمين عدوها الاستراتيجي والتاريخي القائم والقادم، ولتتبنى سياساتها على مبادئ صراع الحضارة الغربية النصرانية مع حضارة الإسلام والمسلمين، ولتنطلق الحملات الصليبية الثالثة صراحة وعلنا. وصح العالم على دوي انفجارات الحادي عشر من سبتمبر قبل أن ينصرم العام الأول من القرن الحادي والعشرين، وابتدأنا ما سمي عالم ما بعد سبتمبر. فما هو واقع المسلمين اليوم في ضوء ظروف هذا العالم؟ واقع المسلمين اليوم في عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 ميلادية. واقع المسلمين اليوم في عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 ميلادية. كما أسلفت في التقديم، فإن ما نعيشه اليوم من أوضاع في العالم الإسلامي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ليس أبدا نتيجة لذلك الحدث المحدود وإن كان عظيما. فما نحن فيه هو مرحلة جاء دورها وفق مخططات الأمريكان والأوروبيين وأسيادهم اليهودي، وهي فصول من مقتضيات النظام العالمي الجديد الذي انطلق مطلع التسعينات بعد تفكيك حلف وارسو وإدخال مكوناته في حلف الناتو وبدء مرحلة القطب الواحد الأمريكي اليهودي الذي يريد إدارة شؤون العالم. ولذلك فإن قولنا واقع المسلمين بعد سبتمبر هو من باب التأريخ الزمني وليس قناعة بما تريد أمريكا إقناع العالم به من كون ما نحن فيه نتيجة لسبتمبر. ويكفي من الأدلة على ذلك ما نشر من المخططات الصهيونية عن عزم اليهود على استكمال احتلال فلسطين وهدم المسجد الأقصى، وطرد من تبقى من الفلسطينيين منها، وفرض سياسة التطبيع الشامل مع جيرانها من حكام العرب والمسلمين. هذا التطبيع الذي أعلنت خططه في مؤتمر مدريد 1991 ميلادية. ومن الأدلة على ذلك أيضاً ما نشر عن برامج الأمريكان لإعادة احتلال الشرق الأوسط والسيطرة على منابع النفط فيه وفي وسط آسيا، وتشكيل قوات التدخل السريع في أمريكا من أجل ذلك منذ أيام كارتر سنة 1973 ميلادية، وما تبع ذلك من سياسات استعمارية أمريكية معلنة، وما العاصفة الأمنية الحالية التي تثير هياجها أمريكا وما أسمته الحرب العالمية لمكافحة الإرهاب إلا تنفيذاً لبرامج المؤتمرات الأمنية التي انطلقت منذ 1990 ميلادية وتتابعت بمعدل مؤتمر عالمي أو إقليمي كل ثلاثة أشهر مثل مؤتمرات برشلونة وباريس وميلانو وشرم الشيخ. واجتماعات وزراء الداخلية العرب في تونس وجدة والقاهرة كل 6 أشهر. والمؤتمرات الأمنية لدول المتوسط التي شاركت فيها أوروبا وحكام العرب وإسرائيل وأمريكا رغم بعدها عن المتوسط. ثم تتابع المؤتمرات الأمنية في آسيا وإفريقيا. ومن الأدلة على هذه الحملة قبل سبتمبر أن عدد مكاتب الإفراضية الله عن أي العلنية قد بلغ في الشرق الأوسط إلى ما قبل سنة 2001 ميلادية 23 مكتباً في الرياض وعمان والخرطوم وتونس والمغرب وغيرها. هذا عدا مئات المكاتب السرية لل رحمه الله أي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، فنحن نعيش الآن حالة استغلال إعلامي أمريكي يهودي مبرمج وتضخيم إعلامي لسبتمبر وتداعياته وأصحابه من أجل تبرير عدوانهم وإقناع العالم بعكس الحقيقة التي تدل على أن سبتمبر وغيرها من العمليات وكذلك الانتفاضة وسواها من أعمال المقاومة ما هي إلا ردود أفعال على عدوان وليست عدوانا ابتداء كما أقنع معظم العالم بذلك وحتى كثيرا من المسلمين. وإذا ما أردنا أن نجمل القول عن واقع المسلمين اليوم بعد سبتمبر 2001 ميلادية فإننا نقول بأن أحوالهم قد ازدادت سوءا وتماديا تحت كافة العناوين التي أوردناها سابقا من ضياع دينهم ودنياهم وتسلط الأعداء عليهم. ففي ضياع دينهم، ازداد إصرار الحكومات ومبرراتها لتبديل الشرائع ومحاربة الإسلام. كما ازدادت حالة احتلال المقدسات صراحة. وتفاقمت موجة إفساد العقائد ونشر البدع وسعار الفسوق والضلال، بسبب شراسة الهجمة الإعلامية وانتشار الفضائيات الهادفة إلى سياسات الإفساد. وازدادت غربة المؤمنين والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بفعل شراسة الهجمة الأمنية. وأما تحت عنوان ذهاب الدنيا، فنحن اليوم لسنا أمام تمادي سرقة الثروات بالحيلة والنيابة، وإنما أمام حالة إعادة احتلال لمصادر الثروات. وأما سوء توزيع الثروة والظلم والقهر والذل والخوف والقتل وانتهاك الأعراض فازدادت معدلاته المخيفة وانتشرت حيث لم تكن قائمة قبل سبتمبر في مجتمعات كانت أكثر أمناً. 1- تدمير الإمارة الإسلامية في أفغانستان واستقراراً كمجتمعات الخليج العربي وبلدان المسلمين البعيدة عن مركز الشرق الأوسط كبلاد آسيا وإفريقيا الإسلامية. وأما تسلط الأعداء فهو سمة عالم ما بعد سبتمبر المعلنة المغلة في العدوانية. فلم يعد هناك إرادة حكومات وخصوصيات شعوب. والبرنامج اليوم عبارة عن إعادة احتلال شامل. هذا إذا أردنا الإجمال. ولكن يجدر بنا تسليط الضوء من باب التأريخ الموجز ومن باب التوصيف المفيد من أجل تحريك دواعي المقاومة لدى الأمة. وذلك بذكر بعض ما حل بالمسلمين بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 ميلادية. ومن أهم ذلك باختصار. 1- تدمير الإمارة الإسلامية في أفغانستان. فقد كانت أمريكا وحلفائها قد أعلنت سياستها وإرادتها بإسقاط حكومة طالبان في أفغانستان منذ أواسط 1997 ميلادية. وتزايدت وتيرة نواياها ظهورا مع الوقت واتخذت لذلك إجراءة اقتصادية وسياسية من الحصار والعقوبات والتلويح بالغزو والحرب. إلى أن جاءت أحداث سبتمبر فوضعت نواياها موضع التنفيذ. وبتعاون غرب ولاسيما من بريطانيا وأوروبا الناتو. ووسط سكوت دول وخيانة صريحة من الحكومات العربية والإسلامية، ولا سيما حكومات باكستان والسعودية وإيران، تم إسقاط حكومة طالبان في ديسمبر. 2- محاولة إبادة خلاصة الصحوة الجهادية في العالم الإسلامي. 2001 ميلادية عبر حملة عسكرية أمريكية. تحركت في طليعتها على الأرض قوات المرتدين العملاء في أفغانستان، الذين دخلوا كابل بحماية الطائرات الأمريكية. وهكذا تم إجهاض التجربة الوحيدة الوليدة لإقامة الدولة الإسلامية منذ سقوط الخلافة العثمانية. ونصبت أمريكا حكومة عميلة في كابل لتحول أفغانستان إلى قلعة أمريكية تسيطر منها على كافة المنطقة في وسط آسيا ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية. اثنان، محاولة إبادة خلاصة الصحوة الجهادية في العالم الإسلامي. من المعلوم أن قيام الإمارة الإسلامية ورسوخ حكم طالبان في ظل أوضاع دولية كانت تتصاعد فيها هجمة الغرب وحلفائه على التيار الجهادي المسلح منذ انفراط عقده في أفغانستان 1992 ميلادية، وما تبع ذلك من تصفية جيوبه في البوسنة والشيشان، وإغلاق ملاذاتهم الآمنة مؤقتا في أوروبا والسودان واليمن وتركيا وبعض البلاد العربية، جعل ما تبقى من خلاصة التيار الجهادي تفيء طبيعيا إلى أفغانستان، التي لجأ إليها أيضا كثير من المجاهدين من وسط آسيا. وقد اتخذت أمريكا من أحداث سبتمبر ستارة ومن دمار الإمارة الإسلامية وسيلة من أجل تحقيق هدفها في ذبح ما تبقى من خلاصة هذا التيار المجاهد الذي يمثل آخر خطوط دفاع أمة الإسلام عن نفسها في هذا الزمن المؤسف. وعبر معارك القصف الجوي المتوحش والهجمات الضارية للمرتدين الأفغان الذين أسقطوا الحكومة الإسلامية، أنزلت أمريكا وحلفاؤها بالمجاهدين العرب والمجاهدين من وسط آسيا والباكستان خسائر فادحة قتلا وأسرا. وقد أضافت الحكومة الباكستانية برئاسة مشرف فصلا مروعا إلى المذبحة، حيث قتلت على أراضيها العشرات وأسرت عدة مئات من المجاهدين وسلمتهم لأمريكا. وسط صمت وبلادة مخبلة من الشارع الإسلامي في باكستان، رغم ما أبداه بعض الصالحين من الإخوة الباكستانيين من تعاون أنقذ ما يمكن إنقاذه ممن تشردوا عبر باكستان وإيران، وتمكنوا من إعادة الانتشار في الدنيا يلتقطون أنفاسهم بعد المعارك الطاحنة والمطاردة العمياء. راجع تفاصيل ذلك في كتابي باكستان مشرف المشكلة والحل والفريضة المتعينة للمؤلف. وقد ترافقت هذه الهجمة على أفغانستان مع هجمة شرسة وتعاون أمريكي روسي لتصفية المجاهدين في الشيشان، والتي نجحت إلى حد كبير بعد أن كانت حملة غربية أمريكية أخرى قد نجحت. ثلاثة، العاصفة الأمريكية الأمنية على الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم بدعوى مكافحة الإرهاب بعد أحداث سبتمبر في تصفية المجاهدين في البوسنة سنة 1995 ميلادية. وتابعت أمريكا الحملة في محاولة لتصفية الجيوب المسلحة في الفلبين واليمن والقرن الأفريقي وحيثما استطاعت بعد أن خضبت شوكتهم الرئيسية في أفغانستان. وما تزال المواجهة مستمرة مع اليهود في أكناف بيت المقدس منذ نحو ثلاث سنوات. ثلاثة، العاصفة الأمريكية الأمنية على الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم بدعوى مكافحة الإرهاب بعد أحداث سبتمبر. وهذا عنوان يكتب تحته كتب بل مجلدات بكاملها لإحصاء تاريخ وأحداث هذه الهجمة البربرية الظالمة على الإسلام والمسلمين، والذي برمج له عبر العقود الثلاثة الماضية مستغلين أحداث سبتمبر. ولا يتسع المقام هنا للتفصيل، وإنما أورد أهم ما حدث في عناوين: تصفية معظم التيار الجهادي المسلح على مستوى الجماعات والقيادات والرموز والهيئات والمؤيدين والموالين عن طريق الاغتيالات المعلنة والسرية وعمليات الخطف والأسر ونقل المعتقلين إلى سجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا أو سجونها المتناثرة في قواعدها الأمريكية في أفغانستان وفي مختلف أنحاء العالم، أو بالتعاون مع حكومات الردة وسجونها الكبرى المشرعة الأبواب للشباب المسلم في هذا الزمان، ولا سيما الحكومات العريقة في مكافحة الجهاد والإسلام والمسلمين كحكومات السعودية ومصر والأردن والمغرب وسوريا وتركيا وباكستان وتونس والجزائر والخ. وقد طالت هذه الحملة كثيرا من الأبرياء حتى من التهمة الجهادية إن جاز التعبير. محاولة تصفية كامل طيف الصحوة الإسلامية السياسي والدعوي والاجتماعي بإطاره العريض العام تحت دعوى مكافحة الإرهاب وقطع جذور الأصولية التي تكون محضن له. بل لقد طالت الحملة كل ما نسب للإسلام والإسلامية. مؤسسات إغاثية إسلامية إنسانية، هيئات اجتماعية، شركات تجارية، بنوك إسلامية، جماعات، أحزاب، حتى بنوك إسلامية نصف ربوية. بل لقد نال البلاء حتى شخصيات عادية نالها الاعتداء الأمريكي لأنهم مسلمون أثرياء يشكلون صيداً للصوصية الأمريكية. كل ذلك باستغلال مسمى الإرهاب والحملة لمكافحته. البدء بخطة متدرجة لتصفية الجاليات الإسلامية والعربية ووجودها في الغرب. فقد سنت أمريكا وكافة الدول الأوروبية قوانين لمكافحة الهجرة واللجوء السياسي، بل وأحكاماً عرفية تتيح لها اعتقال الأجانب وتوقيفهم وسحب جنسياتهم إن كانوا مجنسين وإلغاء إقامتهم الرسمية إن كانوا مقيمين، واعتقالهم لمدد مفتوحة دون توجيه أي تهمة. قوانين عرفية أشرس بكثير من الأحكام العرفية التي تسنها الحكومات الانقلابية العسكرية في العالم الثالث. ولم تسلم من هذا حتى أعرق بلاد الديمقراطية كبريطانيا والدول الإسكندنافية وفرنسا. وفي ظل هذا السعار والكلب الذي رافقه موجة إعلامية موجهة من وسائل الإعلام التي يسيطر عليها اليهود والصليبيون عبر التلفزيونات والصحف والأفلام وكافة وسائل النشر والإعلام. كما تزايدت أعمال الجرائم العنصرية حتى ذكرت إحدى الإحصائيات في أوروبا أن هذه الاعتداءات العنصرية على المسلمين قد تزايدت بعد سبتمبر خلال سنة 2002 ميلادية بمعدل 66، فقد أحرقت مساجد وانفجرت قنابل على مراكز إسلامية وقتل أفراد من الجاليات المسلمة وجرح آخرون واعتدي على محجبات. حتى أنه قتل بعض الهندوس في أمريكا اعتقاداً من الرعاع هناك أنهم مسلمون لأنهم يلبسون عمائم هندوسية. هذا فضلاً عن انتشار ما دون ذلك من العدوان من السب والشتم والضرب في الطرقات وإرسال رسائل التهديد. الخ أجبرت أمريكا كافة دول العالم بالترغيب والترهيب بكافة الوسائل على الدخول في حملتها لمكافحة الإرهاب، وقام وزير خارجيتهم كولين بول وسفراؤهم الدبلوماسيون والأمنيون فجابوا العالم يعقدون المعاهدات الأمنية والاتفاقيات البوليسية هنا وهناك في كافة أقطار الأرض، وألزمت أمريكا حكومات الدول العربية والإسلامية بالتعاون الكامل في الحملة تحت تهديد السطوة العسكرية. حتى صرح بعض رؤساء الدول العربية بذلك كرئيس اليمن ومصر. كما ضربت أمريكا بعرض الحائط بكافة الأصوات المعترضة عليها من منظمات حقوق الإنسان أو الهيئات الدولية أو أعيان الشخصيات العامة رغم كثرة المعترضين على تجاوزها لكافة القوانين الدولية ولوائح حقوق الإنسان وسوء معاملتها للأسرى والموقوفين واستهتارها خلال عملياتها العسكرية بالمدنيين وقتلهم وبفضائح سجنها التاريخي في غوانتانامو. فتجاهلت كل ذلك بصرف النظر عن مصدره سواء كان من بلاد المسلمين أو أوروبا أو من الدول الحليفة لها أو حتى من داخل أمريكا. شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة شرطة 4. انطلاق الحملات الصليبية الثالثة نحو احتلال الشرق الأوسط 4. انطلاق الحملات الصليبية الثالثة نحو احتلال الشرق الأوسط. فقد صرح بوش بذلك علناً وأنه بصدد حرب صليبية، ثم اعتذر ببلاهة معللاً ذلك بأنه زلة لسان. ثم توالت زلات لسانه وألسنة معاونيه وكذلك تصريحات الوزراء والقيادات العسكرية لبعض دول الناتو بذلك، ناهيك عن آلاف المقالات الصحفية والتصريحات من مختلف المصادر. وهكذا بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. واتخذت أمريكا من مشروع احتلال العراق بداية لبرنامج إعادة رسم خارطة المنطقة سياسيا وجغرافيا. بل تكشفت معلومات عن مشاريع لتقسيم بلاد الشام والعراق ومصر والسعودية وحتى تركيا إيران، واحتلال بعضها مباشرة، حيث يتزامن هذا مع برنامج أمريكي كبير للسيطرة على وسط آسيا انطلاقاً من أفغانستان وباكستان. وقد تدرجت أمريكا بانتحال الأعذار الواهية من أجل احتلال العراق كبوابة للزحف على الشرق الأوسط، بدءا من ضرورة إسقاط صدام، وانتهاءا بتدمير أسلحة العراق للدمار الشامل. 5. توسيع حلف الناتو ورفع شعارات الحملات الصليبية التي لم يعثر عليها. ولست هنا بصدد التأريخ لتفاصيل ما يجري وهو معلوم، ويكفي أن أقول أن كل التفاصيل تشير بوضوح إلى حملة احتلال صليبية تقودها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، ويتعاون فيها كافة دول الناتو الأوروبية وروسيا وحلفاء أمريكا في المنطقة وعلى رأسها الهند وتركيا والباكستان وحكام البلاد الإسلامية. كل هذا وسط صمت وبلادة دولية مخيفة. شرطة. 5. توسيع حلف الناتو ورفع شعارات الحملات الصليبية. عقد حلف الناتو مؤتمره في شهر 11/2002 ميلادية برئاسة بوش ورؤساء 19 دولة أوروبية من أجل ضم عدة دول من أوروبا الشرقية، بعد أن عرض ضم روسيا في مؤتمر آخر قبيل بضعة أشهر، حيث صرح أثنارو رئيس وزراء أسبانيا اليميني الصليبي خلال الحفل بأن دخول روسيا في الحلف يعزز الهوية والروح العقائدية للحلف، في إشارة واضحة إلى التوجه الصليبي. وهكذا يتجهز العالم الصليبي اليوم برئاسة أمريكا وعضوية أوروبا الغربية ومن لحق بهم من أوروبا الشرقية لبدء المرحلة الرئيسية. 6. توسيع الاتحاد الأوروبي على أسس صليبية أيضاً. من الحملات الصليبية الثالثة التي ابتدأت عام 1990 ميم بحرب عاصفة الصحراء بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي، حيث يتحرك الناتو بزعامة أمريكا في هذه الحملة نحو الشرق الأوسط بعد أن وصل عدد أعضائه مطلع 2004 ميلادية، ليصل أعضاؤه إلى 26 دولة معظمها أوروبية. 6. توسيع الاتحاد الأوروبي على أسس صليبية أيضاً، وذلك بإدخال باقي دول أوروبية الشرقية فيه تدريجياً. واللافت للنظر أيضاً إبراز الهوية المسيحية للاتحاد الأوروبي برفض عضوية تركيا في الحلف رغم استجدائها على بابه لعدة سنوات، ورغم علمانية حكومتها وذلك لأن شعبها مسلم. فقد أرجأ الاجتماع الأخير للاتحاد خلال شهر 12/2002 ميلادية برئاسة الدنمارك بحث عضويتها إلى أواخر 2004 ميلادية. وقد أوجز الرئيس الفرنسي الأسبق ديستان السبب بصراحة بقوله: إن الاتحاد الأوروبي يضم دولا مسيحية، وإننا إن قبلنا تركيا فيجب